ايوه هذه هديه. خاطر عز الدين دودوح لافامي صفصاف وليدات لا كاسبا ولا جمع اليهود اون جينيرال. خاطر المرحوم احمد وهبي في ذيك الرقدة معيت ما الخصبه.